المسلح عندما ذكر عن خصال الشهيد سبعة ذكر منها أنه يؤمن بالفزع الأكبر. نعم صحيح. ما في دليل؟ لا ما في دليل. فزع غير، لأن حتى الأنبياء يصعقون وهم لا شك أنهم أول من يأمن بالفزع الأكبر.